على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب جناية الرهن والجناية عليه. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم وما يترتب على جناية الرهن، يعني إذا جنى الرهن على غيره بما يسبب قصاصا أو قصاصا في عضو أو جناية مالية أو إتلاف مال أو نحو ذلك، فما الحكم؟ وكذا إذا جني على الرهن نفسه حصل عليه جناية فما الحكم؟ نعم. إذا جنى الرهن على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم المرتهن. يقول: إذا جنى الرهن على أجنبي، كان يكون الرهن آدمي، الرهن رقيق أو أمه، فجنى الرقيق يعني تعدى على غيره فجرحه أو قتله أو قتله أو بتر عضوا من أعضائه أو أتلف منفعة من منافعه كالسمع والبصر والشم والذوق والمشي واستمساك البول والغائط وغير ذلك من المنافع، تعلق حق المجني عليه برقبته، يعني برقبة الجاني، فيكون حق المجني عليه مقدم على حق المرتهن، وذلك لأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك، فإذا كان حق المجني عليه مقدم على حق المالك فلأن يقدم على حق المرتهن أو لا. تعلق حق المجني عليه برقبته، برقبة العبد الجاني، فمثلا هذا الرقيق رهن عند زيد بدين له على عمرو، فالرقيق ملك لعمرو وهو رهن بيد زيد، هذا الرقيق تعدى على شخص ثالث أجنبي، ما تعدى على الراهن المالك ولا على المرتهن الذي بيده الرهن، وإنما تعدى على بكر، تعدى على بكر فلطمه فذهب سمعه أو ذهب بصره أو ذهبت عين من عينيه ونحو ذلك، فيقال بكر له قيمة هذه المنفعة أو العضو الذي ذهب، من يطالب بها؟ يطالب بها الراهن المالك للرقيق، أم يطالب بها المرتهن الذي هو بيده الراهن، أم يقول أنا حقي في هذا الرقيق، في رقبة هذا الرقيق، من يعطيني حقي منه أقبله، وإن لم تعطوني حقي فأنا أطالب ببيعه وأخذ حقي منه. فحقي أنا على المجني عليه، يقول حقي أنا متعلق برقبة هذا الجاني، أنا قدر لي القاضي عن الأثر الذي حصل علي قدر لي 50,000 ريال، فأنتم أحد الاثنين تعطوني 50، ما تعطوني أنا أطالب ببيع هذا الرقيق، يباع 100 أو 80 أو بأقل أو أكثر، أخذ حقي والباقي لكم. هذا معنى أنه تعلق برقبته، يقول حقي ليس عند الراهن ولا عند المرتهن، وإنما برقبة هذا الجاني. يباع هذا الجاني بأمر من القاضي ويعطيني حقي الذي قدر لي. المرتهن يقول أنا راهن، هذا مرتهن، هذا رهن عندي بدين لي على الراهن، فنقول يا ترى أنت أمكن أم الراهن؟ يقول لا بلا شك الراهن مالك أمكن مني. إذن أقول جناية الرقيق في رقبته مقدمة على حق المالك، فتقدم على حقك أنت المرتهن من باب أولى. فرضا الحق المقدر 50,000 كما تقدم، حرجنا على الرقيق فبيع 150,000، ماذا يأخذ المجني عليه؟ يأخذ 50، 100 ماذا نعمل بها؟ تكون رهنا بيد المرتهن حتى يستوفى الحق، ما زاد عن حق الجناية يعود رهنا. نعم. وقدم على المرتهن لأنه يقدم على المالك، فأولى أن يقدم على المرتهن. نعم. فإن سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء بقي حق المرتهن لأنه لم يبطل. فإن سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء، المجني عليه يقول أنا أتنازل عن حقي لله تبارك وتعالى، أنا ما أريد شيء لا من الراهن ولا من المرتهن ولا من الجاني الرقيق، أنا أطلب حقي من الله وأسامح، أسامحكم أنتم كلكم. هل نقول بطل الرهن لأنه تعلق به حق؟ لا، الرهن إذن بحاله، لأنه تعلق به حق صحيح فتنازل صاحب الحق عن حقه فبقي الرقيق رهنا. أو فداء، المجني عليه يقول قدر لي القاضي 50,000 سلموني إياها، وإلا أطالب أنا ببيع هذا الجاني وأخذ حقي. قال الراهن مثلا لا يا أخي، هذا رقيق عندي وهو عندي في المنزلة، في منزلة أولادي، مثل أولادي، ما أوفل به ولا أفرط فيه في بيع، لكن أنا جعلته رهنا عند زيد لأني واثق بأني سأسدد الدين ويعود الرهن لملكي، هو بملكي ويعود إلي ويخدمني ويستمر معي، فأنا لن أفرط فيه. كم حقك؟ قال حقي 50,000. قال خذ هذه 50,000، وخل الرقيق يبقى. هل نقول زال الرهن لأنه تعلق به حق وسدد، أم يبقى على ما كان عليه رهن؟ يبقى على ما كان عليه رهن، لكن مالكه يغليه ففداه ب50,000 وأبقاه، يبقيه رهن أم يقول زال الرهن لأنه سدد عنه مبلغ 50,000؟ لا، يبقى رهنا بحاله، بقي حق المرتهن لأنه لم يبطل. نعم. وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، فإذا زال ظهر حق المرتهن. وإنما قدم حق المجني عليه لقوته، لأن المجني عليه مصاب مضروب، مجني عليه يطالب بحقه، وحقه برقبة هذا العبد، سدد سيده عنه، إذن يبقى على ما كان عليه وهو رهن عند المرتهن حتى يسدد الدين، وإلا يباع ويسدد منه الدين. نعم. وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن. فإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن. يقول ورثة المجني عليه رقيقكم هذا قتل مورثنا، ولا نرضى ولا يقر لنا قرار أن نرى هذا يمشي على الأرض وقد قتل مورثنا. قال الراهن أفديه أعطيكم ما أعطيكم ودعوه. قالوا لا. جاء المرتهن وقال هذا رهن عندي وأنا أعطيكم قيمته. قالوا لا، ما نرضى بقيمة ولا بغيرها، وإنما نقتله لأنه قتل عمدا عدوان، ومورثنا ما يعوض بالمال، فلا نريد مال ولا نرضى أن نرى قاتله يمشي على الأرض. والله جل وعلا قال ولكم في القصاص حياة، والقصاص نعمة، لأن إذا عفونا عنه الآن أو أخذنا دراهم تجرأ غيره، إذا أراد أن يقتل قال أقتل وإن شاء الله يسامحون، وإذا ما سامحوا أعطيناهم دراهم. نقول لا. يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة، فاللي يطالب بالقصاص ما يلام ولا لوم عليه، ولا يقال معاند، ولا يقال متشدد، ولا يقال ظالم، لأن الظالم هو الجاني في الأول، وهو الذي قتل نفسه لأنه جنى، فيقول أنا أريد أن يأخذ الأشرار الأشقياء الذين يتساهلون في الدماء يأخذوا درس من قتلي هذا الجاني، فأنا ما أرضى بمال لو أعطيتوني ملايين الريالات، ولا أعفو عنه يتجرأ السفلة والأراذل فيقتلون ويقولون سيسمحون إن شاء الله. لا، أنا ما سامح، أريد قصاص، فاقتص منه. فماذا يكون مآل الرهن؟ بطل، ما في شيء رهن. يلزم المالك الذي هو الراهن أن يجعل رهن بدله؟ لا، ما يلزم. يقول أنا جعلت عندكم هذا الرقيق على أساس أنكم تحفظونه، أنا أعرف أنه شرير لكن أود أن تحفظوه، ما حفظتموه قتل فذهب علي وعليكم. فهل يلزم الراهن بأن يجعل شيئا بدله رهنا عند المرتهن؟ لا. وإن كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن، صار ما في شيء رهن. نعم. وإن كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه. وإن كان في الطرف إن كانت الجناية في الطرف، هذا الرقيق جنى على آخر فبتر وقطع يده، المجني عليه يقول ما أقبل عوض يدي، وإنما تقطع يد الجاني. حاول الراهن الذي هو المالك وحاول المرتهن أن يفتو اليد بمال، قال ما أقبل أريد القصاص حكم الله، يعطى القصاص، يقتص من الجاني بالقطع يده. يبقى بعد قطع يده على حاله السابقة رهنا عند المرتهن، وإن كان مقطوع اليد ما يقال نحن رهناك إياه وحينما كان سليم، الآن مقطوع اليد فانفك الرهن، نقول لا، بقي الرهن فيما بقي منه، بقي الرهن فيما بقي منه. نعم. وإن كان مالا أو قصاصا فعفي عنه إلى مال، فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن. وإن كان مالا، الجناية تستوجب مال، أو كانت الجناية تستوجب القصاص، فقال أهل الحق كم تعطوننا ولا نقتص من العبد؟ قالوا نعطيكم 100,000. قالوا لا، نعطيكم 200,000، نعطيكم 300,000، نعطيكم كذا، نعطيكم كذا إلى آخره، رضوا على مبلغ من المال، والراهن ما عنده ما يسدد، والمرتهن ما هم سدد، فالحق في رقبة هذا الجاني، لكنه حق مال، ما هو بحق قصاص ولا حق طرف. نقول يعرف كم حق الرجل؟ قالوا حقه 100,000. نقول اعرضوا نصفه، إن ساوى 100,000 بعنا نصفه وسددنا، وإن ما ساوى بعنا 3/4، وهكذا. فيقال يباع من الرقيق جزءا منه ليسدد به حق المجني عليه، فيباع ربعه أو نصفه أو ما زاد أو ما نقص ليسدد حق المجني عليه هذا المال الذي تعلق برقبة العبد الجاني. وإن كان مالا أو قصاصا فعفي عنه إلى مال، فأمكن إيفاء حقه ببيع بعضه، بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن، يبقى نصف الرقيق أو ربع الرقيق أو ثلث الرقيق أو أقل أو أكثر ما بقي من الرقيق يبقى رهنا مكانه. نعم. وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه بيع، وإن لم يمكن ما استيفى الماء، ما القيمة المطلوب بها كثيرة، ما كفى نصف الرقيق ولا 3/4 الرقيق، وإنما لازم يباع الرقيق كله، نقول يباع كله ويسدد الدين الذي على رقبته. نعم. فإن استغرق ثمنه بطل الرهن، وإن فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن. مثلا ما أمكن أن يباع منه جزء ويبقى جزء رهن، عرضناه للبيع كامل فبعناه 10,000 مثلا، الجاني قدر له القاضي، للجاني قدر عليه القاضي للمجني عليه 9,000، والرقيق بعناه 10، بعناه 10 نعطي المجني عليه حقه 9، والألف ماذا يكون مصيره؟ رهنا مكانه، يبقى رهن الألف. نعم. وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك، لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك. المجني عليه قدر له القاضي 50,000 عن الجناية، الرقيق هذا قيمته في السوق 40,000، 40,000، فطلب المجني عليه قال يباع واعطوني حقي. كم حقك؟ قل حقي معروف الذي هو 50,000 الجناية. يقول الراهن أنا أسلمك 50,000، لأننا لو بعنا الرقيق هذا يمكن ما يساوي 40، وليس لك أنت 40، لكن أنا أريد أن أعطيك الجناية كاملة، ودع هذا الرقيق لي لأني سأدفع الدين الذي هو رهن فيه ويعود إلى ملكي. فقال المجني عليه لا، أنا ما أسمح إلا يباع لأني أريد حرمانك منه، لأنك ما علمته ما ربيته، فأنا أرفض أن تدفع لي حقي إلا يباع هذا الجاني. فالجاني المجني عليه يقول لازم يباع، والراهن يقول يا أخي ما يباع لك 50,000 نسلمك إياه، لو بعناه يمكن ما يجيب 40 فينقص حقك، لكن أنا أعطيك حقك الآن. فتخاصم إليك. المجني عليه يقول لازم يباع، والراهن المالك يقول خذ حقك كامل يا أخي، شو الفائدة من بيعه؟ فتحاكم إليك، فماذا أنت قائل؟ ستقول للمجني عليه أنت ما لك غرض في بيعه من زيد أو عمرو أو نحو ذلك، لك حقك، خذ حقك من الراهن ويكفيك حقك. فأخذ حقه كفاه، وهذا منا. وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه، أرش الجناية 50,000 قلنا، وثمن الرقيق قلنا كم؟ 40. فطلب المجني عليه تسليمه للبيع، قال أنا أريد أحرمك منه، أريد أن أبيعه، وأراد الراهن فداءه فله ذلك، لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. ما لك غرض أنت في بيعه من زيد أو عمرو، أنت لك حقك، لك الجناية التي عليك، ولا نعطيك إلا الأقل من الأمرين، القيمة أو أرش الجناية. إن كانت أرش الجناية 50 والقيمة 60 مالك إلا 50، وإن كان أرش الجناية 50 والقيمة 40 مالك إلا 40، لك قيمة هذا الرقيق، ولا غرض ولا مصلحة لك في بيعه، لأن الراهن يقول أنا أعتبر هذا مثل أولادي لا أفرط فيه، والمجني عليه له أقل الأمرين من إيش؟ من القيمة أو أرش الجناية. نعم. ويفديه وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك، لأن حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته في أحد الوجهين. ويفديه بأقل الأمرين من قيمته اللي يساوي في السوق أو أرش الجناية. إذا كانت قيمته 60,000 والجناية 50 يسلم 50 فقط لأنها هي الجناية. وإن كانت قيمته 40,000 والجناية 50 فلا يسلم إلا 40 لأن حق المجني عليه تعلق بالقيمة فقط وهي 40,000. نعم. ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته في أحد الوجهين، لأن ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه أكثر من قيمته. وفي الآخر يلزم الوجه الآخر، أحد الوجهين يفديه بأقل الأمرين، والوجه الآخر يلزمه أرش الجناية كلها وتسليمه، لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من الوجه الآخر. الوجه الأول يقول إذا كانت قيمة 40 والجناية 50 يقول ليس للمجني عليه سوى 40 لأن هذه قيمته. الوجه الثاني يقول لا يا أخي يباع، لأنه قد يقال قيمته 40,000 لكن إذا عرض في السوق قد يرغب فيه راغب فيشتريه بأكثر. يقول المجني عليه أنا لا أرضى إلا أن تسلموني 50 ولا يباع، لو بعناه ما يساوي إلا 40 يقول خلوه ما يساوي إلا 30 أنا أقول لازم يباع وإلا أعطوا 50. فله حظ من النظر، هذا الوجه الآخر، لأنه يقول قد يوجد من يشتريه 50 فيكسب المجني عليه يعطى حقه كاملا. نعم. لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. من المنتفع إذا اشتري بأكثر من قيمته؟ المجني عليه، لأنه إذا قدرناه 40 والجناية 50 ما يعطى إلا 40، فإذا قال يباع نقول معك حق يباع، لأنه ربما يرغب فيه راغب فيشتري 50 أو 60 فيأخذ المجني عليه حقه كاملا. نعم. وإن أبى الراهن فداءه فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن. وإن أبى الراهن فداءه، قيل للراهن تفتي هذا الرقيق بالمبلغ المطلوب؟ قال لا، الرقيق هذا تعلق به حقا وأنا سالم. تعلق به حق المجني عليه وتعلق به حق المرتهن، فأنا لو فديته للمجني عليه تعلق به حق المرتهن والمجني عليه يتنازعانه. فالمرتهن أراد أن يفديه ليبقى رهن، فهل للمرتهن ذلك؟ نعم. قال المرتهن مثلا أنا هذا الرقيق رهن عندي 100,000 وقد جنى بجناية تساوي 50,000، أنا أدفع 50 وأطالب 50 وأطالب 100 يمكن الرقيق هذا يجيب 200,000 فمن حقه. وإن أبى الراهن فداءه قال ما علي ما أفديه، فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن، يعني بالحق المطالب به أو بالأقل من قيمته، بالأقل من القيمة أو ما العرش. وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه، يعني يكون هذا المبلغ الذي فدى به الرقيق مع الدين كأنه دين له، دينه مثلا بمائة ألف وفدى الرقيق بخمسين ألف، أصبح الحق الذي يطالب به المرتهن يطالب به الراهن مائة وخمسين ألف. حكم ما يقضي به دينه، فإن شرط نعم فحكمه وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه، يعني أنه يرجع به على قيمة الرقيق مع الدين. نعم. فإن شرط جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول لم يصح. فإن شرط جعله رهنا بالفداء، قال أريد أن يكون الرقيق هذا رهن بالفداء الذي فديت وبالدين السابق الذي لي، قال لم يصح، لأن الرهن مشغول بالدين السابق فلا يشغل بالدين والفداء اللاحق. نعم. لأن العبد رهن فلم يجز رهنه بدين سواه، ما يرهن بشيئين. نعم. وأجازه القاضي، وأجازه القاضي قال لا بأس، لأن الحق لشخص واحد، ويمكن الرقيق يباع بقيمة أكثر من الدين فيستوفي المرتهن الدين والفداء الذي دفعه. نعم. وأجازه القاضي لأن المجني عليه يملك إبطال الرهن بالبيع، فصار كالجائز قبل القبض، والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة، مثلا أخذ رهن، أخذ دين وقال اشترهني، قال ارهنك هذا الرقيق مثلا، ثم أخذ دينا آخر وقال ماذا ترهني، قال نفس الرقيق الذي ما سلمتك إلى الآن، الرهن ما سلم يملك فيه الزيادة والنقص ما دام ما تم تسليمه. نعم. ولأن الحق متعلق به وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن بخلاف غيره، فهو رهن بالدين، والرجل دفع فداء وأصبح الفداء هذا بمثابة الدين، فصار الرقيق رهنا بالدين وبالفداء معا، لأن الفداء سلم من طريقه وبسببه فلزم هذا، فصح، لأن الرقيق قد يباع بقيمة تعادل الدين والفداء الذي دفع فيه فيستوفي حقه من هذا الرقيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.